إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الأحبة في كتاب الجنايات، ونظرا لأن الموضوع الذي بدأت به في الأسبوع الماضي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا موضوع طويل، فسأكتفي هذا اليوم بأن نأخذ فصلا واحدا ثم ننتقل ولو كان قبل الأذان إلى موضوع الفتن، على أن نكمل هذا الموضوع أيضا بإذن الله في الأسبوع القادم، و لأنه هو الدرس الأخير كما تعلمون قبل الحج. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص في النفس، وهي أربعة. الأول: تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ. باب شروط القصاص في النفس، كما تعلمون نظر لحرمة الدماء فموضوع، هناك شروط في استحقاق القصاص، وهناك شروط أخرى ستأتي أيضا بالفصل الذي بعده في استيفاء القصاص. إذن هناك شروط وجوب أي استحقاق، أي متى يستحق أولياء الدم أن يقتل القاتل، ثم تأتي بعد ذلك في فصل آخر شروط استيفاء القصاص كيف يستوفى، فهذا يختلف عن ذاك. اليوم نقف على هذا الموضوع. يقول المؤلف: ما يشترط لوجوب القود. المقصود لوجوبه أي لاستحقاقه، وليس لوجوبه أي أنه يجب أن يتم القتل، فالتعبير هنا المراد به نعم ما يشترط لاستحقاق القود وهو القصاص، فهذا المراد بالوجوب وليس الوجوب الشرعي التكليفي أنه يجب أن يقتل، لا. ذكر المؤلف قال هي أربعة، ولكن قبل أن نبدأ في الشروط، هنا مر معنا أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة أمور إذا استحقوا الدم: إما القصاص، وإما الدية، العفو للدية، وإما العفو المطلق. وكلمة العفو للدية نوع من التجاوز، لأنه عفى عن قتله وإراقة دمه، وإلا بعضهم يقول هي قسمين: إما القصاص، وإما عدم القصاص، وينقسم إلى قسمين: إما للدية ينتقلون الدية، أو ينتقلون العفو المطلق، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. السؤال هنا، هذا مر معنا في الأسبوع الماضي، هل العفو هنا هو أفضل؟ هناك من يقول أنه إذا جاء الأمر في العفو فهو أفضل بإطلاق، ولكن وقفت اليوم مع وقفة تدبرية ورجعت لكلام بعض العلماء أنه قد لا يكون القصاء أو العفو سواء للدية أو بدون مقابل هو الأفضل. احنا نتكلم في الأفضل، أما المشروع فواضح: إما قصاص أو دية أو عفو مطلق، لكن ما هو الأفضل؟ فكما قلت لكم، هناك من يقول من العلماء أن العفو دائما أفضل في أي حالة، وهناك قول آخر له حظ من النظر، وعند التأمل في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فأحيانا يقول العلماء أخذوا منها ومنهم شيخنا الشيخ محمد أنه قد لا يكون العفو سواء الدية أو بدون دية هو الأفضل، لأن العفو أحيانا لا يحقق الحياة التي أرادها الله، كأن يكون هذا القاتل معروف بالقتل ويكون أهله لديهم قدرة على دفع الملايين كما يحدث، فيطلق ويقتل ويطلق ويقتل، فهذا ما تحقق في العفو فيه الحياة. والله شرع القصاص للحياة، لحياة الناس، ولذلك في بني إسرائيل كتب عليهم القصاص، وليس هناك عفو ولا دية، لكن خفف الله عن هذه الأمة فجعل هناك قصاصا وينتقل منه إما إلى الدية لمن أراد أو إلى العفو المطلق. إذن قال العلماء يكون العفو هو الأفضل إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لأن علة وأصل شرع القصاص من أجل الحياة، ولذلك يقول كلمة عند العرب، وأذكر أن أستاذنا في الدراسات العليا رحمه الله الدكتور عبد الكريم الخطيب عقد لنا فصلا في البلاغة بين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وبين قول العرب القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني أنه إذا قتلت منع من قتل آخر. لكن فعقد مقارنة جميلة، وكذلك عقدها أيضا شيخنا الشيخ محمد في شرح الممتع، لكن تذكرت قبل أكثر من 40 أو قرابة 40 سنة هذه المقارنة، أن ولكم في القصاص حياة فيها بلاغة وفيها إثبات وفيها إثبات الحياة إلى غير ذلك، ولا شك هو كلام الله جل وعلا، مع أن كلمة العرب قالوا هي كلمة بليغة وفي قمة البلاغة، ولكن كلام الله ولا شك هو الأبلغ. فإذا نقول ولكم في القصاص حياة، وأنا أذكر في قبل سنوات شخص قتل شخصا فسألت عنه وقال هذا يقتل للمرة الثالثة لأنه له وجاهة ولديهم قدرة على المال بالملايين فيعفى عنه لوجاهة أهله ولما يستعفونه من ملايين عشرات الملايين، ثم يعود مرة أخرى ويقتل. قالوا هذه المرة الثالثة التي يقبض عليه فيها قاتلا، هذا إذن لا يكون الأفضل العفو عنه، بل ربما كما ذكر بعض العلماء أن ولي الأمر من حقه أن يمنع في هذه الحالة العفو، لأن الرجل أصبح مفسدا. فإذا هذا الذي نصل إليه، أن العفو هنا لا يكون بإطلاق، أو نقول العفو هو الأفضل إلا إذا ترتب على العفو مفسدة، فإذا غلب على الظن أن العفو سيترتب عليه مفسدة فلا. ثم قال هي الشروط 4، بعض العلماء قال هي 5، وسنذكر إن شاء الله 5 في آخر الفصل. تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف، وغير المكلف ذكر منهم الصغير والمجنون، وأضاف الشارح النائم، والشاهد أنه لا بد أن مكلفا لحديث كما تعلمون، وحديث صحيح رفع القلم عن 3 وحديث صحيح ومر معنا مرارا ومشهور هذا الحديث، تعلمناه حتى في الابتدائي، فهؤلاء مرفوع عنهم القلم. حتى من دقة الفقهاء قالوا لو أنه اشترك شخصان في قتل شخص، لنقول مثلا في اليوم الأول من محرم، وقبل 15 عاما كان ولد في هذا اليوم، أحدهما ولد في الصباح وأحدهما ولد في المساء، والقتل حدث الظهر، فقالوا إن أحدهما يقتل والآخر لا يقتل، الذي ولد في العصر لا يقتل لأنه بقي ساعات حتى يبلغ احتياطا للدماء، والذي ولد في الصباح وقد قتل الظهر فقد بلغ. فمن هذه الدقة أن حتى اليوم الواحد يحددون إذا أمكن هذا، واليوم أصبح ممكنا حتى هل هو مكلف أو غير مكلف، إلا إذا ثبت، وإن كان العلماء ينظرون هنا للسن، والكلام فيه طويل ولا أدخل فيه، كما قلت لكم بالأسبوع الماضي هذه مسائل قضاء لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، ولكن مفاصل مهمة أركز على القواعد والأصول في هذا الجانب. إذن لابد من التكليف، ومرة أخرى تلاحظون دائما نركز على دقة الفقهاء، قالوا الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما، ما قالوا الدية والكفارة عليهما، فاختلفت الكفارة إذن عن الدية، فالكفارة في مالهما والدية على العاقلة لأنه يعتبر قتل خطأ. وهناك قاعدة ذكرها العلماء، قالوا عمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، أو يقولون عمد غير المكلف كخطأ المكلف، عمده كخطأ المكلف، فلذلك لا يعاقب. كما أننا قلنا في من يقتل بشبه العمد أو بالخطأ لا يقتل، كذلك العمد لو ترصد وقتل وعمره أقل من أن يكلف أو مجنون فيصبح عمده خطأ، فهذه قاعدة أخرى، عمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف. وبعضهم يقول عمد غير المكلف عمد غير المكلف كخطأ المكلف، هذه مسائل تضبط الباب في مثل هذه المسائل. طيب، فاقد العقل كالسكران، أما المجنون فاتفقنا على أنه مرفوع عنه القلم كما في الحديث. الصحيح أن السكران وهو المذهب وهو الراجح أنه يقتل، لأنه أولاً عاصي وثانياً سداً للذرائع، كان كل من قتل أو أراد أن يقتل شرب خمراً وقتل الناس وقال أنا سكران، ولهذا فأولاً عاصٍ بشربه الخمر، ومر معنا مثل ذلك على خلاف للعلماء باختلاف موضوع الطلاق، الطلاق ربما يختلف عن ذلك، قال أما القتل ففي حقوق الغير. فالصحيح أن أيضا من ذهب عقله بسكر أي متعمدا فإنه في هذه الحالة يقتل، والله أعلم. نعم. الثاني عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن، ولو أنه مثله في عدم العصمة، بأن قتل حربيا مرتدا وزانيا محصنا، وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. نعم. الآن الشرط الثاني هو عصمة المقتول، والمعصومة دماؤهم قال العلماء أربعة، هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن أو المستأمن، كلاهما صحيح. أما المسلم فهو معروف، الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين من أهل الكتاب ويدفع الجزية، الله المستعان، ويدفع الجزية. المعاهد هو الذي كما بين العلماء بيننا وبينهم عهد ولو كان في بلده، يعني هو كافر لكن بيننا وبين بلده عهد، فما ذهب شخص وقتل فنقول هذا إنه معصوم الدم لأن بيننا وبينهم عهد. المستأمن أو المستأمن يعني هو استأمن البلد، هو الذي يدخل لحاجة ويؤذن له في ذلك، كمن نقول يحصل الآن على تأشيرة أي دخل بطريقة نظامية بأمان فهو قد طلب الأمان، فإن هؤلاء الأربعة قالوا معصومة دماؤهم ولا تحل الدماء إلا كما ورد في الحديث ممن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود، فهو القاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة والزاني المحصن، فأما ما عدا ذلك فإنهم معصومة دماؤهم. فلو أن قتله فقتله بالنسبة للإمام لا إشكال والقضاء، لكن لو أن إنسانا تعدى عليه وقتله قال العلماء لا يقتل ولكن يعاقب القاتل لأنه افتأت على ولي الأمر، ولأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وهذه مسألة أيها الأخوة دقيقة، ولعل يأتي الإشارة إليه من وجه آخر في موضوعنا اليوم، أن الإنسان إذا كان معافى فهو في عافية، إذا عطلت بعض الحدود في بلد فالصحيح أن الإنسان لا ينفذها بمفرده، إنما الحدود تنفذها الدول، فإذا الدول عطلت الحدود وإقامة شرع الله فهم يتحملون ذلك لما يترتب على ذلك من مفاسد ودماء وآثار. ولهذا نص العلماء هنا على أن ولي الأمر يعاقب هذا الذي قتل، يعني لو أن رجلا وجد قاتل أخيه ولم يقام عليه الحد لسبب من الأسباب، لم يقام القصاص فقتله، لا يقتل، قالوا لا يقتل لكن يعذر، لأن هذا نوع من الاجتئات فضلا عن غيرها من بقية الأحكام. وهذا فعلا تترتب عليه مفاسد، وإن كان بعض العلماء من باب الوضوح العلمي أجازوا في بعض الحالات قتل من لم يقم عليه حد كمن سب الله ورسوله، ولكن مرة أخرى أقول هذا يؤدي إلى مفاسد، ونحن لسنا مسؤولين ولا مطالبين ولا مكلفين بهذا الأمر، وما لم يكلفنا الله جل وعلا به فنحن في عافية وسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. لما يترتب من مفاسد ظاهرة رأيناها في كثير ممن يقومون بمثل ذلك والله أعلم. هنا بس رجوع في أول الفصل، تعريف القصاص لغة، فهو تتبع الأثر، القصاص كالقص تتبع الأثر، ولذلك يقال عن الذين يتبعون الأثر القصاص. قالوا شرعا أن يفعل بالجاني كما فعل، إن قتل قتل وإن قطع عضوا قطع هذا العضو، بس هذا من باب التعريف لأنه فات علي أن أبينه. وشرعا أن يفعل بالجاني كما فعل، إن قتل قتل وإن قطع عضوا قطع. نعم. الثالث المكافأة، بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، وعن علي رضي الله عنه من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد. الآن بدأ في المكافأة، وهذا الموضوع فيه الحقيقة نقاش، إنما سأذكر ما أشار إليه المؤلف وأرجح وأشير إلى بعض أقوال العلماء. أن يكون هناك تكافؤ، والتكافؤ المراد به مثلا أنه لا تكافؤ بين المسلم والكافر، قالوا ولا الحر والعبد، وما فصله المؤلف في هذا الأحاديث. الحديث الأول هو المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث صحيح وهو أصل في هذا الباب كما سيأتي، وكذلك لا يقتل مسلم بكافر أيضا رواه البخاري. أما حديث علي من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر فهو ضعيف. نواصل حتى أوضح المسألة بالكامل. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولقول علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، رواه أحمد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله، رواه الدارقطني، قال في الكافي وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد. هذه الآن مسألة أيضا بالنسبة للحديث الأثر الأول عن علي ضعيف جدا، وكذلك أثر ابن عباس ضعيف الذي رواه الدارقطني. يقول ولا يقتل الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، هذا مشى عليه المذهب، لأن نظروا إلى أن الحرية للحرية والرق، لكن لم ينظروا إلى ما هو أقوى وهو أن إسلام وكفر، فالكون الاعتبار هنا بالإسلام والكفر، فما دام الذمي كافر والعبد مسلما فتكون المقابلة بين الإسلام والكفر، ولا شك أن الكافر يقتل بالمسلم سواء كان حرا أو عبدا، يكفي أنه مسلم. فالمؤلف نظر إلى جانب، وجاء آخرون وقالوا لا، الراجح أنه لو أن ذميا قتل عبدا مسلما فإنه يقتل، فننظر بين الكفر والإسلام هنا ولا ننظر في مقابلة الحرية والعبودية، وهذا أقول هو الراجح ولا شك والله أعلم. فلأنهم هم يرون أيضا أنه ممكن أن يقتل العكس، ونقول لا، أنه يمكن أن يقتل العبد بالذمي، فإذا قتل ذميا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الذي مر معنا لا يقتل مسلم بكافر دون تفصيل هل هو مملوك أو حر أو غير ذلك، ما دام كفر وإسلام فيكون هكذا المقابلة. نعم. لكن يقول وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته، قالوا ما يقتل فيه لكن يقتل بنقضه العهد، فالصحيح أن أقول يقتل لأنه كافر قتل مسلما، فلا تكون المقابلة بين الحرية والعبودية وإنما بين الإسلام والكفر، والله أعلم، فهي أقوى في المقابلة هنا. نعم. وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد، ولا المكاتب بعبده، لأنه مالك رقبة أشبه الحر، ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملكه، فلا يقتل به كغيره من عبيده. هذا الآن أيضا هي كل مسائل تفاصيل ما أريد أطيل فيها. يعني الآن مكاتب، لم تكمل المكاتب، لم تكمل حريته، لكن هو يملك عبد فقتل عبده، قال لا، لأن المكاتب أعلى درجة من العبد فلا يقتل. ولكن الصحيح نقول إنه كما سيأتي أن الحر ولو كان كامل الحرية يقتل بالعبد، وسيأتي بيان للآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام مسلما كما المسلمون تتكافأ دماؤهم، فهو مسلم سواء كان حرا أو عبدا أو مكاتبا، وهذا هو الراجح، والمسألة خلاف بين العلماء، ومرة أخرى هي قضاء. قال ولو كان ذا رحم محرم لها، أصلا ما يمكن يملكه إذا كان ذا رحم، يعني واحد الآن ملك والدة فيعتق عليه كما في الحديث، كما نقول صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلو أن إنسان وجد والده واشتراه يريده مملوكا، منذ شرائه يعتق الأب، لهذا الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلهذا الصحيح أنه ما يمكن أن يتم ذا رحم ويبقى عبدا له، إنما يعتق مباشرة، والله أعلم. نعم. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله الحر بالحر. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين بحجرين، رواه الجماعة. بالنسبة للأثر الأول عمرو بن حزم مرسل صحيح، أما الأخير فهراه الجماعة حديث صحيح. يقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، لماذا نص عليها المؤلف؟ لأنه كما تعلمون في قوله تعالى في الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فقد يفهم منها أن ما يقتل الرجل بالأنثى، لا يقتل الرجل بالأنثى، لأن الله سبحانه قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا قد يقول قال الأنثى بالأنثى تقتل، أما الرجل فنقول لا، هذا مفهوم. فجاء المنطوق العملي في الأحاديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسلمون تتكافأ دماؤهم، فما دامت مسلمة وهو مسلم فإنه يقتل بها. وثانيا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل يهوديا وهو رجل بامرأة وليس لنقضه العهد، هذا دليل آخر، قال لو كان لنقضه العهد لضربه بالسيف، ولكنه رض رأسه بين حجرين كما رض رأسها بين حجرين، فدل على أن المسألة قصاص وليست، وهذا فقه دقيق من العلماء، قال لو كان أنه قتله لنقضه العهد، قتل المرأة نقض العهد، لضربه بالسيف، ولكن لما سألوها وضربها وقالوا فلان وقالت نعم، ثم هو قد رض رأسها بحجرين يريد أن يأخذ حليها على أوضاح لها، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر، فدل على أنه قصاص، فكل هذا يؤيد أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والله أعلم. أما استدلال بالآية فلا، لأن هذا مفهوم ولا يقاوم المنطوق، أقال القول والعمل. نعم. والرقيق كذلك، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، لقوله تعالى والعبد بالعبد. بعض اللي يمكن النسخ مكتوب كما يؤخذ الجميل بالذميم، نقطة بس فقط، ثم قد يحدث له بالذميم كما قرأ الشيخ، فإذن هذا واضح. نعم، كما ذكر المؤلف. نعم. وبمن هو أعلى منه، فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، ويقتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى. هذا مثل ما ذكر المؤلف. نعم. الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل، وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفل، لحديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا: لا يقتل والد بولده، رواهما ابن ماجه. وروى النسائي حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا، وعليه الدية في ماله، نص عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، رواه مالك. ويقتل الولد بكل من نقف يا شيخ. هذه مسألة. أولا، الحديث الأول قال عن الشيخ الألباني أنه صحيح، حديث عمر بن عباس مرفوعا: لا يقتل والد بولده. وكذلك أيضا الآخر حديث صحيح أيضا، وعليه أو أثر عمر رضي الله تعالى عنه أن أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، أيضا صحيح. هذه مسألة. لو أن رجلا قتل ابنا له، سواء ابنه مباشرة أو ابن الابن أو ابن البنت أو أم أو جدة قتلت ابنها، هل يقتل؟ المؤلف مشى على أنه لا يقتل، وأخذوا بتصحيح الأحاديث. ثم كما ترون قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق. ثم ذكروا سببا، قالوا إن من أسباب وجود الابن، أن من أسباب وجود الابن هو أبوه، سواء أو أمه أو جده أو جدته. قالوا هذا من دليل النظر، أي الدليل العقلي، فلا يكون سببا في هلاكه، فلا يكون سببا في هلاكه. لكن هناك قول آخر، وهو اختاره بعض العلماء، ومن اختار ذلك أيضا الإمام مالك وغيره، أنه يقتل. قالوا أنه يقتل. أما الأدلة فقالوا أن فيها ضعف، لأن هناك من صححها وهناك من ضعفها، وخاصة الحديث لا يقتل والد بولده، هناك من العلماء من ضعف هذا الحديث. ثم قالوا لعموم الأدلة التي توجب القتل، ودليل النظر أن ليس الابن هو سبب هلاكه، الرجل هو سبب هلاك نفسه، لأنه هو الذي قتل، لأن الأب والجدة والأم والجدة هي سبب ذلك. وهذا قول الحقيقة أيضا لا أستطيع أن أرجح، لكن يكون في الاعتبار، وينظر القضاة في مثل هذه المسائل. وحسب علمي أن ما أعرفه من قديم، ولا أدري هل تغير، أنهم عندنا لا يحكمون بقتل الوالد إذا قتل ولده، يأخذون بهذا الحديث وبما مشى عليه في المذهب، والله أعلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، خص منه ما تقدم، أو خص منه ما تقدم وبقي ما عداه. هذه عكسة تماما. إذا الولد قتل والده أو أمه أو جدته أو جده أو البنت، هكذا، فلا خلاف في قتله، لكن الخلاف هل هناك مكان للعفو أو لا. بعض العلماء يرى أنه لا مجال للعفو لشدة ذنبه ولعظم ذنبه، فلا يمكن من العفو ما دام قتله وقتل والده، وهذا مستقبح، فتغلظ عليه العقوبة ولا ينظر في العفو. هذا قول لبعض العلماء، لكن الشاهد أنه عكس المسألة الأولى تماما، والله أعلم. نعم. ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بدل نفس المقتول كالدية. الآن هذا فائدة، لأن سيترتب عليه مسألة. يورث القصاص على قدر الإرث، يورث القصاص على قدر الإرث. شخص قتل، فكما أنه سيصدر صك لحصر الورثة من أجل ماله لأنه قتل، فكذلك هؤلاء كل منهم يرث شيئا أيضا من الدم بمقدار إرثه. فإذا القصاص يورث حتى الزوجة والزوج، وليس خاصا بالعصبة أو الأبناء. فهذه هي القاعدة، أن كما يورث المال يورث القصاص، لأنه سيترتب عليه حكم آخر سيأتي بيانه بإذن الله. نعم. فمن ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه. فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها ولده سقط القصاص لذلك. لا، هذه مسألة دقيقة وصعبة شوي، لكن أسأل الله أن يوفق. يقول: ثم أتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. كيف؟ واحد، طبعا هو لا يمكن أن يرث القصاص مباشرة، يعني واحد يقول أنه قتل والده فإنه يصبح أيضا له من إرث، لأنه يمنع من الإرث، كما أن القاتل يمنع من إرث مورثه. واحد قتل رجلا لا يرثه إذا كان قتل العمد، احنا ما نتكلم عن قتل الخطأ، فالصحيح أنه لا يرثه فيعاقب بعدم إرثه. لكن يقولون بواسطة ويذكرون منها مثال: رجل، شخص قتل والده فورثت أمه أي هي زوجة المقتول القصاص طبعا لأنها من حقها أن ترث، فماتت، وإذا مات من يستحق أو من يرث شيئا من القصاص فورثته يرثون القصاص، فأصبح ابنها وارثا لها، فهو ورث القصاص أيضا، أي دم الدم بالنسبة له، وهو القاتل، قالوا فيسقط القصاص. هذا الذي أراد في المذهب. أعيد مرة أخرى لأن مسألة دقيقة. العبارة هنا يقول: فمتى ورث القاتل، هو لا يمكن أن يرث إلا بواسطة. لماذا؟ لا يمكن واحد يقتل ثم يرث لا مال ولا دم. واحد قتل والده أو أخاه وليس له أخ إلا هو، لا يرثه لا من حيث الدم ولا من حيث المال، هذا منتهى منه. طيب، بقينا في إرث الدم. إذا لابد أن نكون بواسطة، وذكروا أقرب مثال: رجل قتل والده ثم يعني زوجة القاتل هذا ترثه وهي أم الولد فماتت قبل أن يستوفى الدم، فمن يرث الزوجة حقها في القصاص؟ ابنها، ابنه هو القاتل، فأصبح القاتل وارثا لدم نعم المقتول، هو القاتل ووارث بالواسطة، قالوا فلا يقتل. هكذا على المذهب، ولكن هناك من العلماء من قال لا بل يقتل ولا يؤثر في هذا، والله أعلم. نعم. ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك، قال في المغني: ولا أعلم فيه مخالفا. نعم، هذا لو فتح الباب للناس كان يدعي إنسان يدعو شخص لبيته ثم يقتله ويقول أنه دخل لأخذ مالي أو دخل ليفتر بزوجتي أو، فالصحيح أنه لا يلتفت لهذا درءا للمفاسد إلا إذا قامت البينة كما سيأتي. إذا قامت البينة فعلا والأدلة على أنه أراد قتله أو غير دافع عن عرضه، فهذا مسألة ترجع للقضاء يراجعون هذا، لكن مجرد الدعوة لا تسلم. وإلا كان كما ثبت عند بعض الناس، دعا الشخص فادعى القاتل أو عفوا نعم القاتل أنه فعل كذا وكذا وأراد كذا وكذا، بل بعضهم يدعي مثلا أنه أراد أن يفعل به الفاحشة فقتله، لا يسلم هكذا دعوة. لو سلم للناس كما قلنا في موضوع السكر قبل قليل، لو أن قيل السكران لا يقتل فكل من أراد أن يقتل إما سكر أو شرب مباشرة نعم وقتل وشرب فيقول سكران، فهذه قضايا. فسد الذرائع باب عظيم جدا في الشريعة، باب عظيم، وكذلك أيضا هذه دعاوى ولا بد من الإثبات، والدماء عظيمة، فإذا قامت البينة هذه مسألة أخرى ينظر فيها عند القضاء. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم. نعم، هذا رجال، قال عن شيخ الألباني رجال ثقات، لكن سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي رضي الله تعالى عنه، سعيد تابعي، لكن هل سمع من علي؟ فقالوا أنه لم يسمع منه. ولكن لاحظوا كلمة قال: فإن اعترف الولي بذلك فانتهى، يعني إذا قامت البينة، أما لم يعترف فالصحيح أنه يقام ولا يهدر الدم، يقام القصاص. نعم. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد. رواه سعيد. نعم، هذا رواه سعيد بن منصور وأخرج ابن عيم ولم يخرجه الشيخ الألباني رحمه الله. أخيرا، هناك شرط خامس كما قلت لكم، قالوا: أن تكون الجناية عمدا وعدوانا دون شبهة تدرأ الحد. أحيانا تكون في شبهة تدرأ الحد وتكون شبهة معتبرة، فإذا لم توجد فلا بد أن يقالوا أن يكون الشرط الخامس الجناية عمدا وعدوانا. ذكر بعض العلماء شروط أخرى تجاوزتها لأنها لم أرى أنها محررة وليست من ذات القوة، أما هذا الشرط فله حظه من النظر وهو شرط صحيح، ليس طبعا لا خطأ ولا شبهة. نعم، كما مر معنا أو شبه الخطأ شبه العمد. فإذا أن يكون القتل حتى يتحقق الدم عدوانا عمدا وعدوانا دون شبهة تدرأ الحد، والله أعلم. أقف عند هذا حتى نأخذ بقية الوقت، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الفصل الذي بعده ونكمل أيضا موضوعنا، لأننا نريد أن نكمل الموضوع الذي بدأناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.